بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما الآيات الدالة على كفر الشاتم وقتله إذا لم يكن معاهدا وإن لم يكن مظهرا للإسلام فكثيرة، مع أن هذا مجمع عليه، منها قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، إلى قوله: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، إلى قوله: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، الآيات. فعلم أن إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محادة لله ولرسوله، لأن ذكر الإيذاء هو الذي اقتضى ذكر المحادة، فيجب أن يكون داخلا فيه، فيدل على أن الإيذاء والمحادة كفر، لأنه أخبر أن له نار جهنم خالدا فيها، بل المحادة هي المعاداة، وذلك كفر ومحاربة، فيكون المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا عدوا لله ورسوله محاربا لله ورسوله. وفي الحديث أن رجلا كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يكفيني عدوي. وأيضا قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فإذا كان من يوادد المحاد ليس بمؤمن، فكيف بالمحاد نفسه؟ وقيل إن سبب نزولها أن أبا قحافة شتم النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أبو بكر قتله، فثبت أن المحاد كافر حلال الدم. الدليل الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قل: وأما الأدلة على كفر شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يقتل كافرا إذا لم يكن معاهدا، يعني قضية المعاهد سبقت، وأن الصحيح أنه كذلك أنه يقتل، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله. وفي هذه الفصل يذكر الأدلة على قتل غير المعاهد غير الذمي، يعني إذا كان مسلما أو كان كافرا لا عهد له. فيقول: من الأدلة قوله جل وعلا: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فبين من هنا أن الأذى أذية الله جل وعلا وأذية رسوله أنها كفر، وأن الذي يقع فيها أن جزاءه القتل. ثم إن الأذى من بني آدم ومن الشياطين وغيرهم يقع على الله جل وعلا، لأن الأذى هو لما يخف أثره، بخلاف الضرر فإن الله لا يضره شيء تعالى وتقدس. من الأذى مثل اللعن والشتم والكلام الخبيث، فهذا يؤذي الله جل وعلا، أخبر جل وعلا أن الذين يؤذون الله ورسوله أنهم ملعونون، وسيأتي هذا أن هذا دليل أيضا على الكفر، فمن آذى الله أو آذى رسوله صلى الله عليه وسلم فإن جزاءه القتل، لأنه محاد لله جل وعلا ولرسوله، فجعل الأذى أذى الله وأذى الرسول سواء، يعني من آذى الرسول فقد آذى الله، فيكون ذلك محادة لله ويكون كفرا ويكون جزاؤه القتل. أما ما ذكره يقول في الحديث أن رجلا كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يكفيني عدوي، يعني أن هذا يدل على المعاداة، مسبة تكون معاداة، ولا شك في هذا أن هذا أمر ظاهر. هذا الحديث يقول أنه في مصنف عبد الرزاق رحمه الله، ولكن قوله الحديث يعني كأنه يجعله يعني شاهدا وعاضدا فقط، وكذلك يقول قوله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إلى آخر الآية، يقول إنه قيل إن سبب نزولها أن أبا قحافة شتم النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أبو بكر قتله، يعني أبوه، ولكن إنه لم يقع ذلك، فالمحاد يكون كافرا حلال الدم، يعني المحاد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الدليل الثاني قوله يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا، إلى قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الآيات. وهذا نص أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر صريح، فدلت الآية أن كل متنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم جادا أو هازلا فقد كفر. الدليل الثالث الدليل الثاني يقول قوله جل وعلا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ففي الآية إثبات الإيمان لهم والكفر بعد هذا، والسبب هو الاستهزاء، فمن استهوى والاستهزاء فيه سخرية وفيه يعني عداوة، فمن استهزى من شيء فقد كرهه وأبغضه وعاداه، فدل هذا على أن هذا يكون كفر، بل هذا نص من الآية الآية على كفر فاعل ذلك، فيكون كافرا فيكون جزاؤه أيضا القتل، أنه يقتل. ومعلوم أن الاستهزاء بالله أو بدينه بكلامه أو يأمر به وما ينهى، وكذلك برسوله الحكم فيه سواء، وأن هذا يدل على الكفر، أو هو الكفر الصريح، لأن الآية تقول قد كفرتم بعد إيمانكم. في الآية الأخرى يقول لقد قلتم كلمة الكفر وكفرتم بعد إسلامكم، فكلاهما يدل على الكفر، وأنه دليل على وجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزأ به أو استهزأ بشيء من الدين. أما قصة عبد الله، الحديث الذي فيه قصة هؤلاء، الذي قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، إنه كان في غزوة تبوك من تكلموا في شيء من السخرية وإن كانوا ما قصدوا ذلك، كما جاءوا يحلفون بالله أنهم ما أرادوا إلا الترويح عن أنفسهم وقطع وإعفاء السفر، إنهم قالوا ما رأينا كقرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبا عند لهذا كله كذب، يقصدون بهذا الرسول والصحابة. ضحك القوم فقال رجل من الحاضرين عندهم كذبتم ولكنكم منافقين، لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب ليخبره فوجد أن الله أنزل عليه الوحي بهذا وأمر بالرحيل. يقول رأيت الرجل يأتي متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب رجليه، وهو يقول يا رسول الله والله ما أردنا إلا قطع الطريق وترويح عن أنفسنا، وهو لا يزيد عن قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ففي هذا الدليل على أن هذا كفر، والكافر إذا كفر بعد إيمانه يقتل، ولكن هذا يكون جزاؤه لأجل أنه استهزأ بالله وبرسوله وبدينه. ولا يقال إن الرسول لم يقتلهم، لأن هناك مانع غير هذا، وما جاء في الحديث الثاني أنه لما قيل له نقتله قال لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، فيكون هذا مانعاً لدخول من لم يعرف الحقيقة في الإسلام خوفاً من أنه يقتل، كان هذا هو المانع. نعم. أحسن الله إليكم. الدليل الثالث قوله سبحانه ومنهم من يلمزك في الصدقات، واللمس العيب والطعن، وقال ومنهم الذين يؤذون النبي الآية، فدل على أن كل من لمزه وآذاه كان منهم. فلما أخبر أن الذين يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم يؤذونه من المنافقين ثبت أنه دليل على النفاق. يعني هذا الدليل من الآية قل لأنه الذين يلمزونك، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. يقول اللمس هو العيب والطعن، والعيب يكون إما للشخص نفسه في ذاته أو لعمله، وقد يكون لمجموع الأمرين. فإذا كان هذا للرسول صلى الله عليه وسلم فهو يدل على أنه لم بل هو نص على أنه لم يرضى به لم يرضى به ولا سلم لما جاء به يكون هذا نفاقا والنفاق الأكبر أخبث من الكفر ولكن المقصود يعني اللمز لمز الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه أذية وعيب يكون ذلك موجبا لكفره والطعن والقتل وقتله هذا هو وجه الدليل نعم أحسن الله إليكم الدليل الرابع قوله فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه في الخصومات التي بينهم ثم لا يجدوا في نفوسهم ضيقا من حكمه بل يسلموا تسليما لحكمه ظاهرا وباطنا وقال قبل ذلك ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى قوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا الآيتان فبين أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسوله فصد عن رسوله كان منافقا مع قوله أن إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا فمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأعرض عن حكمه فهو منافق وليس بمؤمن بل المؤمن من يقول سمعنا وأطعنا وإذا ثبت النفاق بمجرد إعراض عن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بالتنقص والسب ونحوه الدليل الخامس هذا الدليل يعني الرابع قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يعني هذه القيود التي ذكرت لحصول الإيمان لأنها أنه لا يجد حرج في نفسه والحرج هو الضيق أنه يقول ليته ما كان كذا أو أنه يعني يقول خلاف هذا لا يجد فيها حرج من ذلك بل يجب أن يرضى ولا يكفي هذا إنه الرضا فقط لا بد أن يسلم للحكم والتسليم معناه عدم الاعتراض وأن لا يكون في النفس منه شيء ثم الانقياد الانقياد أن يمتثل الأمر ويعمل به إذا لم تحصل هذه الأمور فهو يدل على أنه كاره للرسول صلى الله عليه وسلم كاره لحكمه ومن كان كذلك يكون هذا كفر كفر بالله جل وعلا وبرسوله لأن بغض الرسول بغض لله جل وعلا بغض الله بغض للرسول وكذلك معاداته كما أن طاعته طاعة له يعني طاعة الرسول طاعة لله ومعصيته معصية له وكذلك كراهته وبغضه يكون بغضا لله وكراهية لله جل وعلا ولدينه فهذا يدل على النفاق أنه يكون منافقا والنفاق يعني قسمان نفاق أكبر يخرج من الدين وهو جعله العلماء ستة أنواع ونفاق أصغر يكون يعني عنده خصلة من النفاق إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خصب فجر، وإذا عاهد غدر، كذلك هذه إذا اجتمعت في إنسان ما تجتمع إلا في منافق خالص، يعني منافق اعتقاد. أما هذه منافق عمل، نفاق عمل، الكذب والخيانة والهجور في المخاصمة، وكذلك في كذلك الغدر العهد، هذه كلها أعمال، والأعمال معروف أنها تصدر عن القلب ولكنها خصال. أما النفاق الأكبر الذي يكون فهو بغض الرسول أو بغض شيء مما جاء به وما يتبع ذلك، وكذلك كونه يفرح بانتصار العدو، عدو الرسول عليه، أو يحزنه انتصاره أو انتصار دينه، هذه ما من الكفر الأكبر، وهذا منها، هذا يقول يدل على النفاق، يعني يكونه لا يرضى بدينه ولا يرتبط به ولا ينقاد له ويسلم لحكمه، وكل هذا يعني أمر ظاهر جلي، والذي يحمل عليه هو النفاق. أما الكافر الصريح فإنه يرد الأمر هذا، هذا قد مثلا يقول أنا أدخل فيه ولكنه يريد أمر آخر، صار هذا دليل على أن هذا نفاق. والمنافق هي التنقص والسب للنبي صلى الله عليه وسلم كما هو الواقع في كثير من هذا. نعم. أحسن الله إليكم. الدليل الخامس قوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، الآية. فقرن أذاه بأذاه كما قرن طاعته بطاعته، فمن آذاه فقد آذى الله. وقد جاء ذلك منصوصا عنه ومن آذى الله فهو كافر حلال الدم. يوضحه أنه جعل محبة الله ورسوله وإرضاء الله ورسوله وطاعة الله ورسوله شيئا واحدا، وجعل شقاق الله ورسوله ومحادة الله ورسوله وأذى الله ورسوله ومعصية الله ورسوله شيئا واحدا. ففي ذلك بيان لتلازم الحقين، وأن جهة الله ورسوله جهة واحدة، فمن آذى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله، ومن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، لأنه واسطة بين الله وبين خلقه، ليس لأحد منهم طريق غيره، وقد أقامه مقام نفسه في أمره ونهيه وإخباره وبيانه، فلا يجوز أن يفرق بين الله ورسله في شيء من هذه الأمور. وأيضا الدليل الخامس قوله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب مهين. فقرن أذاه بأذاه، يعني أذى الله بأذى الرسول، فدل على أن هذا أمر عظيم، وأن من وقع في ذلك إنه يكون كافراً ويكون جزاؤه القتل، وهذا معنى حلال الدم، يعني أنه يقتل. وسبق من أن الذي يقتله هو إمام المسلمين أو نائبه. ثم يقول يوضحه أنه جعل محبة الله ورسوله ورضاء الله ورسوله وطاعة الله ورسوله شيء واحد، هذا ظاهر، أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن أحب الله فقد حب، يجب أن يحب الرسول، لأنهم الأمرين متلازمين، كما قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكذلك الأذى وكذلك غيره من الأمور التي تتعلق بذاته، فيكون هذا دليلا على أن من لم يكن كذلك، يعني من لم يطع الله ويحظن الله وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب أن يوقره ويعزره وينصره ويتبعه ويكون مرتبطا بهذا وفرحا به، مقدما لذلك على مصالحه وعلى ما تريده نفسه. إذا لم يكن كذلك، يعني قابل هذا بضده، يكون قد كفر بالله جل وعلا وبرسوله. نعم. أحسن الله إليكم أيضا، فإنه فرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات، فجعل هذا قد احتمل بهتانا وإثما مبينا، وجعل على ذلك لعنته في الدنيا والآخرة، وأعد له العذاب المهين. ومعلوم أن أذى المؤمنين قد يكون فيه الجلد، فيكون من كبائر الإثم، وليس فوقه إلا الكفر والقتل. وأيضا أنه ذكر أنه لعنهم، واللعن الإبعاد عن الرحمة، ولا يطرد من رحمته في الدنيا والآخرة إلا الكافر، فلا يكون محقون الدم بل مباحة، لأن حقنه رحمة عظيمة. يؤيده قوله: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. يؤيده أن سائر من لعنه الله في كتابه إما كافر أو مباح الدم. يعني في هذا يعني يقول زيادة على ما بينه في الآية: فإنه فرق بين أذى الله وأذى رسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات، فجعل هذا يعني هذا الذي هذا المؤمنين والمؤمنات قد احتمل بهتانا وإثما مبينا، والذي أذى الله وأذى الرسول أعد الله له عذابا مهينا مع لعنته. والقرآن الذي جاء فيه مضطردا أن العذاب المهين يكون للكافرين، المهين يعني مبالغة في الإهانة، ولم يأتي في من كان باق على إسلامه، سيأتي يعني في قصة الإفك أنه يقال لهم عذاب مهين، لأن الواقع قصة الإفك أنها أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مؤذن لله رسوله، وقد صرح ذلك في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من لي بهذا الذي بلغ أذاه أهلي؟ والله ما علمت عليهم إلا خيرا. من أشد الأذية أن ترمى زوجة الرجل بالزنا، فإن هذا يؤذيه أشد الأذى، فهذا يكون كفر بالله جل وعلا. أما الاعتراض بأنه وقع في هذا مثل حسان وحمنه ومصطح وهم من المسلمين ولم يحصل لهم شيء من ذلك، وقد قيل أنه قيم عليهم الحد، لكن يقول أنه ما عذبوا أو قيل لهم لهم عذاب مهين، فهؤلاء يعني ما وقعوا فيه الذي تولى كبره، فالذي له عذاب مهين هو الذي تولى كبره وهو عبد الله بن أبي سلول. وقوله وأيضا فإنهم لعنهم، واللعن الإبعاد عن الرحمة. معلوم الذي يبعد عن الرحمة أنه ما يكون عنده خير أصلا، وله العذاب الذي يقابل من رحمه الله جل وعلا، فلا يطرد عن رحمة الله الدنيا والآخرة إلا كافر خارج عن الدين الإسلامي، فلا يكون محترم الدم بل يجب أن يقتل ويسفك دمه. ولهذا يقول ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، أينما ثقفوا أينما كانوا بأي وقت بأي مكان. ثم يقول يؤيده أن سائر من لعنه الله في كتابه إما كافر أو مباح الدم، يعني هذا باب الاستقراء والنظر، يكون اللعن للكافرين أو الذي استحق أنه يقتل. إن قيل يرد على هذا أن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، لأن مجرد القذف ليس بكفر. نعم، الجواب نعم. أحسن الله إليكم. فإن قيل يرد عليك قوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، مع أن مجرد القذف ليس بكفر، فجوابه من وجوه: أحدها أن هذه الآية نزلت في عائشة رضي الله عنها، قاله ابن عباس وغيره، ففي قذفها طعن وأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن زنا امرأة الرجل يؤذيه. ولهذا ذهب أحمد في رواية عنه إلى أن من قذف امرأة غير محصنة كالأمة والذمية ولها زوج أو ولد محصن حد لقذفها لما يلحقه من العار بولدها وزوجها المحصنين، فتكون هذه الآية خاصة في قذف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من يقصد عيب النبي صلى الله عليه وسلم بعيب أزواجه فهو منافق. فأما من رمى امرأة من المسلمين فهو فاسق، كما قال تعالى أو يتوب. وتكون الألف واللام في قوله يرمون المحصنات الغافلات عهدية راجعة إلى معهود، وهم أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام في قصة الإفك أو يقصر اللفظ العام على سببه للدليل الذي يوجب ذلك، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مشهود لهن بالإيمان، وهن أمهات المؤمنين، وهن أزواجه في الدنيا والآخرة. وقال تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فعلم أن الذي يرمي أمهات المؤمنين يعيب بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى كبر الإفك، وهذه صفة المنافق ابن أبي. فرميهن نفاق مبيح للدم إذا قصد به أذى النبي صلى الله عليه وسلم أو أوذين بعد العلم بأنهن أزواجه في الآخرة، فإنه ما بغت امرأة نبي قط. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين: من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. الحديث. وفيه: فقال سعد بن معاذ: أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على سعد استئماره في ضرب أعناقهم، ولا يرد على ذلك مصطح وحسان وحمنة، وإن كانوا في أهل الإفك فإنهم لم يرموا بنفاق، ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا في ذلك السبب، بل اختلف في جلدهم، فإنهم لم يقصدوا أذى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ظهر دليل أذاه، بخلاف ابن أبي الذي كان قصده أذاه. وأيضا لم يكن قد ثبت عندهم أن أزواجه في الدنيا هن أزواجه في الآخرة، وكان وقوع ذلك منهن ممكن عقلا، ولذلك توقف النبي صلى الله عليه وسلم في القصة. يعني أن الجواب هذا عن الاعتراض الذي يقول أنه يعني الملعون الذي لعنه الله الدنيا والآخرة يكون إما كافرا وإما عمل عملا استوجب القتل، ولا يرد على هذا قوله جل وعلا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. إن الجواب يقول أحدهما من وجهين، أحدها أن هذه الآية نزلت في قصة الإفك، قصة الإفك سبق أن هذا أذية للرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو أشد الأذى، يكون ذلك كفرا. ثم اعتراض آخر يرد على هذا أن في هؤلاء الذين كانوا يخوضون في الحديث حسان بن ثابت رضي الله عنه ومصطح هو قريب من أبي بكر وهو من المهاجرين، وكذلك حمنة، كان هؤلاء قد قيل أنه قيم عليهم الحد، ولكن ما أوصفوا بهذا، ولا أرادوا أذية النبي، ما أرادوا هذا، وإنما هذا من باب نقل الحديث فقط بدون النظر في عواقبه أو في مؤداه، فلا يكون مثل المنافقين الذين قصدوا أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جواب. ثم جواب الثاني يعني يقول إن قوله جل وعلا والذي تولى كبره منهم له عذاب مهين هو عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين، وهو المقصود بقوله إنه ملعون في الدنيا والآخرة، وهو الذي جاء النص عليه. الرسول قال من لي برجل بلغ أذاه أهلي، قال هؤلاء الرجل هو الذي كان ينميه، وهو مقصوده أذية الرسول صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني نعم. أحسن الله إليكم. الوجه الثاني أن الآية عامة، وقد روي من غير وجه أن قذف المحصنات من الكبائر، ثم قد يقال هي في مشرك العرب من أهل مكة، فكانت المرأة إذا خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة قذفها المشركون من أهل مكة، فيكون ذلك في من قذف المؤمنات قذفا يصدهن به عن الإيمان، ويقصد ذم المؤمنين لينفر الناس عن الإسلام كما فعل كعب بن الأشرف. وعلى هذا فمن أن هذا الوجه يعني أنه يقول الآية عامة، يعني ليست في له قدر أن هذا أنها عامة وليست في أهل الإفك، أن هذا يكون في الكافرين الذين كانوا إذا هاجرت المرأة المسلمة قذفوها وأذوها، فيكون هذا فيه صد عن سبيل الله عن الإيمان بالله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا من الكفر، من الكفر بالله جل وعلا. هذا جواب. نعم. سن الله إليكم. وعلى هذا فمن فعل ذلك فهو كافر، وهو بمنزلة من سب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقال هي عامة مطلقة، ولكن قوله لعنوا في الدنيا والآخرة هو مبني للمفعول، فلا يسمى اللاعن من هو، فيجوز أن يكون اللاعن غير الله من الملائكة والناس، وجاز أن يلعنهم الله في وقت ويلعن بعضهم دون بعض ويلعنهم بعض خلقه في وقت. والله إنما يلعن من كان قذفه طعنا في الدين. وأما لعنة خلقه بعضهم لبعض فقد تكون بمعنى الدعاء عليهم، وقد تكون بمعنى أنهم يبعدونهم عن رحمة الله. يؤيده أن الرجل إذا قذف زوجته تلاعنا، وكذلك قوله فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فمما يلعن به القاذف أن يجلد وترد شهادته ويفسق، فإنه عقوبة له وإقصاء عن مواطن الأمر والقبول، وهي من رحمة الله. وهذا بخلاف من أخبر الله أنه لعنه في الدنيا والآخرة، فإن لعنة الله توجب زوال النصر عنه من كل وجه وبعده عن أسباب الرحمة. يؤيده يعني يقول على تقدير أن الآية عامة، يقول إنه ما عين اللاعن منه، يقول لعنوا في الدنيا والآخرة، فتجوز أن لعنة صدرت من الملائكة أو من المؤمنين أو من شاء الله جل وعلا غير الله، فلا يكون هذا الشيء. الشيء الثاني أنه يجوز أن هذا من باب الدعاء، أنه يدعو أنه يلعن، فلا يكون هذا خبر وحكم في هذه القضية من الله جل وعلا. هذا جواب يعني، ولهذا التلاعن الذي يكون بين الناس يكون من هذا القبيل، يعني من باب الدعاء، يدعو عليه أن الله يلعنه. والدعاء ما يلزم منه أنه يكون واقعا في هذا الذي وجه إليه. نعم. سن الله إليكم. يؤيده أنه قال هنا وأعد لهم عذابا مهينا، ولم يجئ العذاب المهين في القرآن إلا للكافرين كقوله وللكافرين عذاب مهين. وأما يعني قوله الوجه الثاني أنه قصد به ذلك، وأنه أيضا تدل على كفر الفاعل. يقول يؤيده أنه قال وأعد لهم عذابا مهينا، والمهين بتتبع يعني العذاب المهين بتتبع ما جاء في القرآن يطلق على الكافرين، والذي يجب أن يقتل على الكافر والذي يجب أن يقتل. ما قالوا الكافرين عذاب مهين. نعم. سن الله إليكم. وأما قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، فهي في من جحد الفرائض واستخف بها على أنه لم يذكر أنه أعد له، والعذاب إنما أعد للكافرين. فإن جهنم لهم خلقت لأنهم لا بد لهم أن يدخلوها وما هم منها بمخرجين. وأما أهل الكبائر من المؤمنين فيجوز أن لا يدخلوها إذا غفر لهم، وإذا دخلوها فإنهم يخرجون منها ولو بعد حين. الدليل السادس وأما قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وهذا في جحد الفرائض، يعني فرائض بالإرث مواريث التي أنه إذا جحدها أو ردها أو ذا أنه له هذا الشيء، وهذا يعني هذا يقول أنه لم يقل أعد له إنما قال له. الظاهر أنه ما في فرق بين أعد وله، يعني كله وعيد على من فعل ذلك، ولكن هذا يدل على رد الدين، رد الفريضة والكفر بها، فهو يرد على الكفر فيكون من الأول، من الدليل الأول السابق. وأما أهل الكبائر من المؤمنين يجوز أنهم لا يدخلوا النار أصلاً، وإن دخلوها لا يبقون فيها، ولا يكون لازم في حقهم أنهم يوصف لهم أنهم يوصفون بالإهانة، لهم عذاب مهين. وقد يكون مثلاً هذا فيه شيء من الإهانة، من دخل النار صار فيه شيء من الإهانة لا شك. ثم قال: من تدخل النار فقد أخزيته، والخزي يعني من الإهانة. نعم. أحسن الله إليكم. الدليل السادس قوله سبحانه: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية. فوجه الدلالة أنه سبحانه نهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته وعن الجهر له كجهر بعضهم لبعض، لأن ذلك قد يفضي إلى حبوط العمل وصاحبه لا يشعر، وما يفضي إلى حبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب، والعمل يحبط بالكفر لقوله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ولا تحبط الأعمال بغير الكفر، لأن من مات مؤمنا لا بد له من دخول الجنة، ولو حبط عمله كله لم يدخلها. نعم، قد يبطل بعضها بوجود ما يفسده كالمن والأذى. وإذا ثبت أن رفع الصوت والجهر به يخاف منه أن يكفر صاحبه وهو لا يشعر، لأن فيه سوء أدب واستخفاف وهو لا يشعر به، فكيف بمن يسبه ويستخف به ويؤذيه مع قصده وتعمده لذلك؟ فهو كافر بطريق الأولى. يعني هذا يقول دليل على كفر الساب، فهو يقول قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لأن من حبط عمله يكون في النار، والحبوط هو الزوال والذهاب، يصبح لا أثر له. يعني هذا مجرد رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فيه إساءة أدب معه، وفيه احتقار، شيء من الاحتقار قد يكون فيه، ولا يلزم منه بهذا أنه كل من هذا. وهذا الحكم كل باقي إلى الآن في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره، لا يجوز أن ترفع على الصوت. لهذا عاقب عمر الذي يرفع صوته يعني في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول أنه قد يفضي إلى حبوط العمل، وما يفضي إلى حبوط العمل يكون مخزيا لصاحبه من الدين، لأن الحبوط يكون للكفر، كما قال جل وعلا: من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. الكفر هو الذي يحبط العمل، ما هناك أمور راح تحبط العمل، ما عمل المؤمن إنما تنقصه. الحبوط يدل على أنه أمر عظيم هذا، وأنه يكون فاعله مستحقا للإهانة ومستحق للقتل. نعم. سن الله معروف، يعني كان الصحابة أخذوها على ظاهرها، حتى إن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءت الوفود كان هو الذي يخطب، كان جهير الصوت، فلما نزلت الآية جلس البيت ليكفي، يقول: أنا حبط عملي. ففقده الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عنه، قال: طلحة هو جاري سوف أنظر. ذهب وسأل قال نعم أنا أرفع صوتي عند الرسول، الله جل وعلا يقول إن ترفع صوتكم إلى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أخشى أنه حبط أعمالي. فلما أخبر الرسول قال له أخبره أنه في الجنة أحبط أعمالي، ولهذا هو من الذين شهد لهم في الجنة. فمن أجل هذه القضية، والمقصود بهذا أنهم أخذوا هذا على ظاهره، هذا الخطاب على ظاهره دل على أن من رفع صوته في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكون هذا حكمه. نعم. أحسن الله إليكم. الدليل السابع قوله سبحانه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إلى قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأمر من يخالف أمره أن يحذر الفتنة، وهي الردة والكفر، لقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال الإمام أحمد: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلكه. وجعل يتلو هذه الآية: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الآية. قال: فأتعجب من قوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي فلان أو فلان. قال: فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. تدري ما الفتنة؟ الكفر. فيدعون الحديث وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي. وإذا كان المخالف لأمره قد حذر من الكفر أو العذاب الأليم، وإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما قد يقترن من استخفاف بحقه، كما فعل إبليس، فكيف بمن عمل ما هو أعظم من ذلك من السب والانتقاص ونحوه. وهذا باب واسع، مع أنه بحمد الله مجمع عليه. قل: هذا الدليل السابع قوله جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إلى قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمخالفة الأمر الحذر، والحذر من الفتنة يكون بتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع أمره وتعزيره وتقديره، أما مخالفة الأمر فيدل على الاستهانة، ويدل على أن الأمر عنده ليس جد، ولكن هذا يعني بأمر خاص عند مخاطبته أو عندما يكون معه اجتماع. لهذا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، والذين يتسللون مثلا يذهبون عن أمره إذا كانوا معه في أمر جامع، هؤلاء يكون منافق، هذا نفاق. والمنافق سبق أنه يكون يعني مستحقا للعذاب المهين، الإهانة. ومثل ما سبق: فلا ربك لا يؤمنون إلى آخر، يعني مثل هذه الآية. قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، إلى قول الإمام: تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. هذا لقول الله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. لا تكون هنا لا يوجد، يعني كان هنا تامة، يعني لا يوجد فتنة وهو الشرك كما فسره الصحابة رضوان الله عليهم. يجب القتال حتى ينتهي الشرك. هذه يعني يقول انه دليل على ان مخالفة امر الرسول او استصغاره وعدم تعظيمه والقيام به انه يدل على هذا. فاذا كان مثلا المخالف لامره قد حذر من الفتنه الوقوع في الفتنه والعذاب عليه، فكيف الذي يستهزئ به او يسبه؟ هذا لا شك انه اكبر من هذا بكثير. فهذا وجه الدليل من الايه من هذا الوجه الذي مثلا يعني يصرح بهذا يكون رد الأمر كما فعل الشيطان الذي هو قدوة هؤلاء كلهم. نعم. أحسن الله إليكم. الدليل الثامن أنه سبحانه قال: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، فحرم على الأمة أن تنكح أزواجه من بعده لأن ذلك يؤذيه وجعله عظيما عند الله. ثم إن من نكح أزواجه أو سراريه عقوبته القتل جزاء له بما انتهك من حرمته، فالشاتم له أولى. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان يتهم بأم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر عليا أن يضرب عنقه، فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد، فقال له اخرج، فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف علي. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنه مجبوب ما له ذكر. وكذلك لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قيلة بنت قيس أخت الأشعث، ومات قبل أن يدخل بها وقبل أن تقدم عليه. وقيل إنه خيرها بين أن يضرب عليها الحجاب وتكون من أمهات المؤمنين، وبين أن يطلقها فتنكح من شاءت، فاختارت النكاح. فتزوجها عكرمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ أبا بكر فهم بقتلهما حتى قال له عمر: ما هي من أمهات المؤمنين؟ فتركها. يعني أنها إذا طلقت المرأة قبل الدخول فلا عدة لها ولا لزوجها، ليس لها عدة، فهو طلقها قبل أن يدخل بها، حيث خيرها أولا فاختارت أنها، فتوفي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فيكون يعني الشاهد أن أبا بكر هم بقتلهما، يعني قتل عكرمة وقتل المرأة، فقال له عمر إنها ليست من زواج النبي صلى الله عليه وسلم لأنها طلقت قبل الدخول وليس لها اعتداد من ذلك، فإذا لم يكن لها عدة فمعنى أنها ما هي زوجة، ليست زوجة، فما تكونون أزواجا. فوجه الدليل يعني أن هم أبي بكر لهذا، ومع قوله جل وعلا: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، هذا عظيم عند الله. فهذا أيضا يدل على ما سبق أن أذيته صلى الله عليه وسلم بهذه بشيء من ذلك أنها تؤول إلى الكفر وتوجب القتل، كما في قصة أبي بكر مع عكرمة والمرأة هذه حتى ثبت أنها ليست زوجة، وإلا لو كانت زوجة لقتل، لأنه وإن كان هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي يؤذيه في حياته يؤذيه في بعد موته. هذه الأدلة التي يعني ذكر من كتاب الله جل وعلا، وبقي أنه سيذكر أدلة من السنة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي يقول أدلة، يقول هذا باب واسع، يعني لو استقصى أن يأتي بأشياء كثيرة، ولكنه اقتصر على هذه الثمانية وتكفي، مع أن المسألة مثل ما سبق أنها فيها إجماع، إجماع العلماء الصحابة والتابعين على أن من آذاه أنه يقتل، فإنما هذا تأييد، يعني تأييد للإجماع، وهو الإجماع يكون مؤيداً لهذه الأدلة، ولكن الإجماع يغني عن الاستدلال. ومعلوم أن الإجماع لا بد له من السند، واستناده يكون على الأدلة الشرعية ليس على الآراء والاستنتاجات، فإنما على الأدلة الصريحة الصريحة الصحيحة. فإذا اجتمعت الأدلة على هذه المسألة من الإجماع، ومن كذلك الأدلة الخاصة من الكتاب، وستأتي أيضا أدلة من السنة، ثم أيضا الاعتبار، يعني القياس الذي ذكر أنه اعتبار من هذا، كل هذه اجتمعت على هذه المسألة، فدل على أن من وقع في شيء من أذيته صلى الله عليه وسلم أو من أذى الله أنه يجب قتله، سواء كان مسلما أو ذميا أو كافرا. والقتل الذي ينفذه هو إمام المسلمين أو نائبه، من ينيبه عنه. نعم. أحسن الله إليكم. فصل. وأما السنة فأحاديث. الحديث الأول: ما رواه الشعبي عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. رواه أبو داود وابن بطة، واستدل به أحمد. وروي أن الرجل كان أعمى، وهو حديث جيد وهو متصل، لأن الشعبي رأى عليا ولو كان مرسلا فهو حجة وفاقا، لأن الشعبي صحيح المراسيل عندهم، ليس له مرسل إلا صحيح. وهذا صريح في جواز قتلها لأجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل كذلك على قتل الذمي والمسلم والمسلمة إذا سبى بطريق الأولى. الحديث الثاني إذا كل ما احتج به الشافعي أن الذمي إذا سبى قتل، يعني إذا سب الله أو سب الرسول أنه يقتل، وهو قصة كعب بن الأشرف اليهودي، ومعروفة قصته مشهورة، وهي في الصحيحين بغيرهما. وكعب بن الأشرف كان له عهد، يعني معهد، ولكن لما أنه صار يشبب بالنساء، يعني يذكر الأشعار ويهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله، فقتل، أنه من أشراف اليهود ومن بني قريظة، وإن كان من العرب، هو عربي ومن طي، يعني من، ولكن أمه كانت من بني النضير. المقصود أنه كان ذا شرف فيهم ورئاسة، كذلك صاحب مال وصاحب انتقض عهده ووجب قتله بهذا الفعل الذي فعل. قصته يعني واضحة ومشهورة. هذا دليل على أن من صدر منه شيء من أذية النبي صلى الله عليه وسلم سواء سب ولا هجاء وإلا استهزاء وما أشبه ذلك أن هذا حكم، أنه حكم وأنه يقتل. وسيأتي يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عن عبد الله بن أبي سرح. عبد الله بن أبي سرح هل صدر منه سب؟ نعم، قال إنه لا يدري ما يقول، أنا اللي أكتب وأنا كذا وكذا، فأهدر دمه، هدر دمه، لكن بما بعد عفى عنه. ليس هذا دليل على أنه لا يقتل كما سيأتي، لأن هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا عفى عن حقه فالأمر إليه، وأما بعده بعد وفاته ما يجوز أن يعفى عنه، ما يجوز أن يعفى عن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الثاني: ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فأخذ المغول ووضعه في بطنها واتكى عليها فقتلها، ثم يعني هذا سبق ويقصد أنه، ولكن له قصة شبيهة من هذا. نعم. ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. هو نفسه ما ذكر وذكر كله يمشي. نعم. ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأهدر دمها. رواه أبو داود والنسائي واستدل به أحمد. فهذه القصة يمكن أن تكون هي الأولى فتكون يهودية، وهو قول القاضي أبي يعلى وغيره، جعلوا كلا الحديثين واقعة واحدة، ويمكن أن تكون هذه قصة أخرى. قال الخطابي: فيه أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لأن السب ارتداد، فهذا دليل أنه اعتقد أنها مسلمة، وليس في الحديث دليل على ذلك، بل الظاهر أنها كافرة، فإن في الحديث أن سيدها كان ينهاها مرارا ولو كانت مرتدة لما جاز وطؤها وإبقاؤها مدة طويلة بلا حصر. الحديث الثالث. الحديث الأول ما رواه الشعبي عن علي. الشعبي يعني أدرك علي أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه. وإذا رواه أبو داود وكذلك يعني في السنن، في سننه، كذلك ابن بطة أيضا، وكذلك استدل به أحمد، وكذلك الشافعي رحمه الله، وكذا يقول أنه الذي قتلها أنه رجل أعمى. يعني قد يكون هذه القصة التي تأتي بما بعد الحديث الثاني، قصة حديث ابن عباس، وقد تكون غيرها، ولكن على كل حال هو دليل. وإذا كان مثلاً هذا الحديث مرسل فإنه يحتج بالمراسيل الصحيحة كما هو معروف، ومن المراسيل الصحيحة مراسيل الشعبي ومراسيل سعيد بن المسيب، هي من أصح المراسيل. أما الحديث الثاني يقول حديث ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد، ولد يعني أصلها أمة، إذا ولدت صارت زوجة، صارت حرة، وتشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فقتلها. أهدر الرسول صلى الله عليه وسلم دمها، رواه أبو داود أيضا، النسائي، واستدل به أحمد أيضا. ويقول هذه القصة يمكن أن تكون هي الأولى ويمكن أن تكون غيرها. على كل حال هي دليل، دليل على أن الذي يفعل هذا الفعل يقتل. وكلام الخطاب يقول فيه أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، لأن السب ارتداد ردة، ما هو لأجل هذا، ما هو لأجل أنه ردة، لأجل أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. و يعني لأنه قال لأنه ارتداد، يعني معنى هذا التعليل لأنه قتل يقتل لأنه مرتد، وهذا غير صحيح. إنه يقتل لأنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجه الدليل ذلك. والردة أيضا تكون لمن فعل هذا، ولكن ما كل مرتد يقتل، وهذا يقتل على كل حال. وكل هذا أيضا فيه دليل على أنه اعتقد أنها مسلمة. من هو الذي اعتقد أنها مسلمة؟ يعني الخطابي اعتقد أن هذه المرأة مسلمة، لهذا قال لأنه ردة، لأن هذا التعليل، التعليل غير صحيح. وقوله وليس في الحديث دليل على ذلك، يعني على أنها مسلمة، بل الظاهر أنها كافرة. فإن في الحديث أن سيدها كان ينهاها مراراً، ولو كانت مرتدة لما جاز وطؤها ولا جازها الإنسان. إن المرتد أخبث من الكافر الأصلي، المرتد ما يترك، إما أن يقتل وإما أن يعود إلى دينه. ومثل هذا ما يؤمر بالإعادة، أنه يقول تب عشان نترك من وقع في سب للنبي أو سب لله، يقتل على كل حال ولو تاب، فلا تقبل توبته. نعم. سن الله إليكم. الحديث الثالث: ما احتج به الشافعي أن الذمي إذا سب قتل، وهو قصة كعب بن الأشرف اليهودي، وقصته مشهورة معلومة. قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي. فأذن له، فأتاه فقال: إن هذا الرجل قد أراد الصدقة وعنانا. فلما سمعه قال: وأيضا والله لتملنه. الحديث. فقتلوه، وهو متفق عليه. وكان كعب قد هجى النبي صلى الله عليه وسلم، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتله. فأتى أصحاب كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنه قد اغتيل وهو سيدنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لو قر كما قر غيره لما أوذي، لكنه نال منا الأذى وهجانا بالشعر، ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان السيف. فذلت يهود وحذرت من يوم قتل كعب بن الأشرف. وكان كعب معاهدا، فلما سب نقض عهده وقال فيه: فإنه قد آذى الله ورسوله. فكل من آذى الله ورسوله قتل، والسب أذى لله ورسوله باتفاق المسلمين، فيكون موجبا للقتل. الحديث الرابع. يعني هذا سبق الكلام فيه، يعني حديث كعب، والقصة مشهورة، الاستدلال به يعني ظاهر، يعني وجه الدليل لا خفى فيه. يعني الحديث الرابع الخامس الحديث الرابع ما روي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب نبينا قتل، ومن سب نبيا قتل، ومن سب أصحابه جلد. رواه أبو محمد الخلال وأبو القاسم الأزجي وأبو ذر الهروي، وظاهره قتله من غير استتابة، لكن فيه عبد العزيز بن الحسن بن زبالة وهو ضعيف. قاله شيخ الإسلام. الحديث الخامس يعني الحديث الرابع يقول ما روي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب نبيا قتل، ومن سب أصحابه جلد. رواه محمد الخلال، أبو محمد الخلال وأبو القاسم الأزجي وأبو ذر الهروي، وظاهره قتله من غير استتابة، لكن فيه رجل ضعيف ضعيف ما يصح أن يكون في هذا، ولكنه يكون شاهد أو عاضد. الأدلة في هذا كثيرة يعني متوفرة. هذا يقول أن الشيخ الإسلام رحمه الله في الأصل يقول ذكر قصة المهاجرات قذفها المكة لهن، يريدون بذلك الصد عن الدخول في الإسلام، فعلى الصد دخول الإسلام يعني يكون مساويا بمنزلة سب النبي صلى الله عليه وسلم. قل لا، ولكن ما هو هذا وجه الدليل؟ من وجه الدليل أن هذه في الكافرين ما في الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا جواب كما ذكر جواب الاعتراض السابق. لو كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بقايا الكتاب، كيف الجمع بين هذا وبين وجود ورقة بالنوفل؟ والورقة بالنوفل من أهل الكتاب، ما هو من أهل الكتاب، ولكنه تأثر بشيء من ذلك، وغيره أيضا، لأن فيه جماعة على نهجه سموهم الموحدين، يعني تركوا الشرك وفارقوا قومهم وقالوا إن لله دينا هو أرضى من دينكم، فأعدوهم. وهذا معروف، إذا في قصة تدخل يدخل في هذا قصة أبي ذر وقصة عمرو بن عبسة وغيرهم، كلهم يرون أن الكافرين ليسوا على شيء، ولكنهم ليسوا من أهل الكتاب ولا العلم. الواجب معرفته في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يجب على المسلم تعلم السيرة، وتعلم السيرة ويجب أن يعرف الحقوق الواجبة عليه من تقديره وتعظيمه وطاعته وعدم الوقوع في شيء مما فيه تنقص. قتل الساب والشاتم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم حدا، وقتله عقابا له لهذا الامر مع الكفر، مع كونه كفر بذلك انه مرتد. فالصحابه الذين حكم عليهم حد القذف يوم المؤمنين رضي الله عنهم، هل هم لم يصرحوا؟ هم فقط صار بعضهم ينقل الحديث فقط، لا صرح ولا رضي. هذا نقل الحديث في مثل هذا لا يجوز، ولكنهم وقعوا في هذا ثم تابوا من ذلك واعتذروا من ذلك. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.